الإنسان الهزائم والمعارك في زمن الهزيمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأحزاب غزوة الأحزاب أخبر عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة فقد العهد، وبني قريظة دول في الداخل وإحنا على ظهر ساعة جبل نحصل خندق ومشترين لكم، وكان غزوة شديدة جدا جدا عسيرة جدا غزوة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين صديق الأنصار، قال روحوا شوفوا حصل ايه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء شو الفكرة طبعا المسلمون واقفين عند الفندق تعبانين جدا، مفيش اكل ولا شرب ولا وفي ارهاق شديد جدا وفي قله من العدد والعدد التضاريس، يعني الوقت كان شديد البروده. فما كان عليهم ايه؟ كله مستمع. سيدنا الراجل كان بيقول له حسين بن يمان والله لو كان رسول الله بين اظهرنا ويقرا له يمشي على الارض، قال يا ابن اخي او كنت تضحك انت صادق؟ طب هقول لك موقف واحد بس. وحتى لو موقف من سوره الاحزاب من غزوه الاحزاب وحتى كان بس في نفس الارض وشده ساعه من البرد. فالشاهد ان الفقه لما في شعب بن معاذ وشعب بن عباده دخل الى معسكر المسلمين قال الراجل انا هقعد يوم اول الفريق ما خدوا عهد النساء موجودين دلوقتي والاطفال بنعمل ايه؟ زمانهم قتلوهم زمانهم ده كان مش بسيط افضل من حد يحط في عمرين الصحراء. لما جه سعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عنهما اول ما دخلوا عملوا ايه؟ قال النبي ولا امر والجيوش شاهده. فقال يا رسول الله العذر والقوه ده كلام بقى ايه؟ مغلف. عذر والقوه دول جماعه بتوع بئر المعونه اللي خدوا 70 طارق قالوا النبي احنا اسلمنا بعتهم 70 رجل يحفظوهم القران قتلوهم. فقالوا غدروا بينا اليهود زي بس ما قالوش طبعا مش كل اللي موجودين عارفين الموضوع ده. غدروا وانقروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر ادخل عم دخلوا جوه الخيمة. جوه الخيمة ده ممكن نقعد نبكي مش مشكلة. انما قدام الناس لا يفتوا في اعضادهم وبيحصل طبعا دأب الاخبار وكلام عن الاخبار مش عايز مفرق فيه لان مسألة الاخبار كلها تنشر على الناس كلها ليس بالهيئة. الشاهد ان هذه الصوره بدات تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام تسليه. تخيل من مكه دمه لا زال على خده يتحدث على رايته قلبه ما زال. فقال له الله ان الذي فرض عليك القران حتى يرجع ازاي؟ دي بقى هيئه سوره التفسير. احنا دلوقتي متى ستعود هذه؟ وفي مصر أنا حاسس إن في مليون صار يطلع منه. هقول أبقى أنا كان بس في الأول في جدتنا خالص. وأنا خلاص عايز أرد على محمول وعايز أتكلم مع أمه. فده الحل. يطلع فيه كتاب الله أفضل رسالة الذي يقول له وحبته. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر الآية يقول الذي يرجع عنه مشعور بارتعاد جلدي من تحت قميصه. فإن ترس وتلاقي القميص بقى عليه رعشة من هيبة ما يقري. وكان احتراما لرسول الله لا يقول سيدنا رسول الله خط أبدا. يقول في الحديث في الأثر حصل لا يقولش النبي قال ليه؟ حسب إن أنا أقول كلمة أنا أقف كلمة يبقى النبي ما قالش ده قال في الحجة المهم فذكر أكبر يوما فدل لسانه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيتكلم كده في المباحات العلمية راح يسمي ده كده فقال رسول الله راح سكت ثم فطر راسه في الارض وظهر عليه اثر ذلك. يعني ثم رفع راسه ثم قال او كما قال صلى الله عليه وسلم او كلمه نحو ذلك. القصد أيها الإخوة أن سورة القصص هذه هي بناء إحكام التنفيذ. كيف يمكن الإنسان إذا كنا نحن اليوم لا نسد أن ترجع هذه الأمة على سدة حكم الدنيا كما كانت قديما كانت قديمة في أيام محمد الفاتح، ليس حد يستطيع أن يمشي من المياه تحت حوزة محمد الفاتح إلا بأمر، والصبر على الفكرة فعلا على الدولة العثمانية على الحكم، لا أشكف على الحكم اللي هو مهي عمر فرط عز الشجرة كان عز. فإذا كنت نريد أن نرجع أبوازانة بقى على حكم هذه الدنيا كما كنا قديما، نقولك البحر المتوسط كان اسمه بحيرة البحر المتوسط، حوض البحر المتوسط بحوزين المسلمين لما فتحت صقلية على من صقيف أسد الفرات، لما فتحت انتهينا فعن البحر كله بتاعنا. قلت ولا فتح البحر الحضارة في قدود من المسلمين كانوا يسعون إلى الأرض ولا امتلاك ناس ولا لا تسأل عن الحضارة فعملناها عندهم بخلاف الآن، يعني أنت طاوب عين رأس كل بلد يدخلها هؤلاء يفسدونها. على الأرض ويجي بنفسه كده، ولذلك الصحابة قالوا وإن كنا لنكترث خلف رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم غير مختلف بشيء. كأنما إلى الحجر من عزل. أنت نجل من الزنقان بجلزل إزاي؟ بتقدم أنت مش مختلف مش عملك. فهو قدالك. حتى الناس اللي بيفهموا الطواف حوالين الدنيا. عشان كده قالك بقى أنت لما تمشي عايز تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم طواف بس كان العلماء يقول لك إنها ليس النجل معه ابتزاز الأكياس. رحلك انت بيقول لك متوقف كده وهو ماشي يقول لك لا يا دكتور دي جبتك. انا بتمد بالقدر اللي خلينا نجيب تراجيل. هو ده كان موجود في الدين او موجود في الدين. ودلوقتي احنا لما نفتح سورة القمح هتعرف ان مفيش حاجة خدها الدين. كل حاجة كلمت فيها. حتى هيئتك وشكلك وشمتك. ده بيعمل ايه؟ ده يؤثر في اللي بيسمع. فقول الدليل ده قال عمر رضي الله عنه احب لمن يخاطب الناس أن يلبس الرياض. وفيها إلى الرب صدق الرحمه ولا أي لون ثاني. طبعا نحن بلاك عامل وصل يعني أي لون. قال عمر فإنه أوقع في قلوب الشارع وأهله. لأن الرب صدق حاجة جهة. ولذلك هو الإمام عبد الله بن وهب بيسموه من فقه العلم دي. خرج في يوم أبو خالد في يوم لابس حلبان بيضة وعنة بيضة وخزاء أبيض. فنظر إليه وقالوا ما لك تلبس أبيضا على أبيض كأنك تصبح أخيك العيد. لأن أبي يقول أنا يقولوا كحك بحاجة دي يعني. فسمي الأخيك العيد ومن يوم على غير الإمام الشوئي في ذلك العيد. الناس في الموت. يعني كانوا في الناس والليل في العلمة وكان لي فترة خريفة تلاقي الإخوان في الجمعية الشهرية يقول لك مصحش نوبة من طول تمام. قالوا أنت ماشي للشعب. ماشي الشيخ الصبحي رحمه الله يقول لك أنت مفيش حاجة اسمها يقول لك هو أنت لابس الطريقة كده ماشي بطريقة بس ليه؟ وأنت صاحي؟ ولا لازم تدعو إلى الله؟ لازم تشتغل في حاجة شبهك مقدور مقاس ولا لازم تدعو إلى الله؟ أنت تدعو إلى الله تبي سنة. وإلى الآن وإن كانوا تساهلوا يسيروا ينوروا الخطيب الإسرائيلي يكون على الرسالة. عاملين طوال التلفوني يكون الإسرائيلي يكون تميزه. يعني من جملة الفقه وإن كان ده واجب أنا وأنا أحط الطريقة خلصت وخطبت. الخطبة تصحح ولا لو صليت بالناس وأنا حاسس بالرأس مش حاجة على دماغي خالص. بقى لابسه بنطلون تصح ولا لا؟ تصح لكن في هيئة بتقع في قلوب السامع. عشان كده بقى أهتم بالكتاب بالله يعني. مش لأي نوع من المسلمة فما فصلش. معظم قال لك دي فايده كره الاوزان عشان كده بنت بتكمل يعني مش فايده ما ليش دعوه بالسبب انا بشوف لما يفتح لما تفتح الصوره براءه تحس ان انت يعني الصوره دي هاي لمر والمر عليها الا هو يشعر بابي بكر فعلي لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر في الحجه في الارض حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف في الناس لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن إلا بعد العام مسلم خلاص طبعا الحجاز مفيش اختلاط جنس واحد بس تحس براءة من نظام الرسول تقع في قلبك لا سلمة ولكن عنده حس لغوي وانا فاهمين نحن نستعمل الكلمة العربية كثيرا نسمع اللغة العربية كثيرا ندرس اللغة العربية أخي عندك هذا الحس اسمع آية اسمع بشارة اسمع مؤسسة وفي القرآن 29 سورة تبدأ بحروف الهجاء المقطعة وما كمان يكتبوا هنا كم سورة في القرآن احنا قلنا بمعنى نفسنا مش هديش حاجة الخاص فهنا 29 سورة تبدأ بحروف منها ما يبدأ بحرف واحد وهي ثلاث سور صاد وقاف وأولى ومنها عشر سور مفتتحة بحرفين وهي سورة الظافر حميم فصلت حميم الشورى حميم برضو وبعدين يعقب عليها بعين الصفر الزخرف الدخان الجازية الأحقاف طه طه طه ده اسم النبي ده مش اسم النبي طه النفل قاسيم ياسين هم اسم النبلاء ومسلمين ومنها ما يبدا بثلاثه احرف وهي البقره الفلبين العمار العنكبوت الروم وخمال السادسه يونس يوسف ابراهيم الحجر الشعراء القصص ومن الصور لا يفتتح باربعه احرف هما الاعوان طبعت ومنها لا يفتتح بخمس احرف وهي سورة مريم كيف يعني صرف وحامين عهد سنين ثم يتأخذ أهل العلم في الحروف المقطعة يعني فرص الدين يعني إن وضع الله عز وجل من كأنه العلماء اختلفوا في هذا الأمر على طولين فصل هل يجوز لنا أن نحن نفصل الكلام يعني أنا أقعد لا ترى التفصيل مين معناه إيه وألف لهم مين معناه إيه ولا لا يجوز لنا أن نفصله بعض العلماء قال لك لا يجوز لك ان تفسره مطلقا وده القول الذي انتصر له السيوطي رحمه الله في الاتصال والشوكاني في الفتح القدير وجلال الدين المحامي في تفسيره ان الدم الدين احب خالص ليه ان هذا مما استاثر الله عز وجل بعلمه طيب لماذا انزله؟ اذا كان الله عز وجل سيستاثر بهذا العلم قبل الزهوده دي قال لك حتى يعلم الناس ان قدراته محدوده قدرتك مش زي ما انت متخيل مش كل حاجه هتعرفها عشان كده بقول لك كده سناتي ان شاء الله في اول سوره قاف هنستدل على ان من حسن اسلام المرء ان يستسلم مش كل امر هتيجي تبقى عارفه مش لازم ربنا يقول لك حرمت حرمت عليكم الميتة علشان فيها انا جلست وفيها الموت وكده مش لازم يقول لك كده انا لازم تظهر العبودية التامة حرمت عليك كل حاضر بس مش قاعد الموجة العلمانية الطاحنة اللي تربى فيها الثورة مع الأدب هو يتحدثون لا ينبغي إلا أن أدب ما يتبعه العقل والدين يدير العقل وقال لك ذلك هذه لقوم يتفكرون الكلام ده مناسب للاصول كما سأبين ان شاء الله عز وجل فبعضهم قال لا ده ما فيش حاجه خالص ان دي ايه ده من متشابه القران الذي لا يعرفه احد وفي الحقيقه دول اقل من ذلك انما جمهور اهل العلم اكثر اهل العلم التفسير التي هي تفسر وليس في القران حرف الا وهو يخاطبنا الله به سبحانه وتعالى وكلام مقدس جدا مقدس مش ده كلام صحيح يا اخوانا ربنا مسمينا كتاب عشان ما نعرفش بيه ها؟ ما يتكلم في القران الا وهو وطبر الله عز وجل منه ولجا لحكمه عرفها عرفها وجاء لها من جهه ثم استفد كل وهذا اريد طبعا ان انا اعالج على هذا على هذا الامر. طيب إذا كنا حنقول بقول الجمهور إن طاس كيم ميم وألف لام إيم وحام ميم كل هذه معاني، طب معناها إيه؟ يعني عايزين نفسر صوت القصر دلوقتي افتتحت بطاء كيم ميم وعرفت إنها تقرأ على ما هي على إيه وتتلقى يعني تصير الحرف كده طاء كيم ميم. طيب إيه معناها إيه السر؟ فاختلف الجمهور أن العلم في الأبيان تسفير غيره كما أن بعض أهل العلم وهذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظم إلا أننا لا نعرف تأليفه منها، يعني طاء تدل على اسم، سين تدل على اسم، ميم اسم العرش بالضبط إلى آخره، إنما تفسيرها صوت مين أي فلان مين دي اسم الله الأعظم. إذا جمعنا الحروف كلها مع بعض هيبقى اسم من أسماء الله عز وجل. القول الثاني وهو رواية عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنها حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى. يقول مثلا في قول الله عز وجل ألف لام ميم يقول معناها أنا ألف أنا لام الله مين أعلم. بس كلام مش من زمان، يعني عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن نبي العلم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول آخر. قول ثالث وقول الحقيقة الإنسان من زمان هو من شخص صدره له وليس هذا الحج طبعا، لكن أنا يعني مستغرب هي قول قوي جدا، وهذا القول قاله ورجحه ابن عطية الأندلسي القاضي أبو محمد سعد كتاب الوزير إليكم مش مهتمين به، كتاب الوزير في تفسير الكتاب العزيز من أوائل الكتب التي عملت وصنفت في التفسير ابن عطية المغربي الأندلسي. هذا الرجل قال ابن كثير ابن تيمية رحمه الله في تفسيره كان يقول وأحسن هذه التفاسير كلها تفسير ابن عطية وهو من أقدم التفاسير ودس عليه بركة في الإخلاص. شيخ بعض العلماء تكلموا أن هذا الرجل كان ربما بان هذا قول معتدل بالقول رد أي طالب علم يقرأه، طالب العلم اللي تدرسه علم العقيدة يقرأه حيعرف هو هذا الشيء إنما لا تحمل نفسك من هذا الكتاب العظيم. طبعا ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام أبو الحكيم المزي وانتصر له جدا ابن كثير في تفسيره، وانتصر أيضا له القاسمي رحمه الله في إيه في حسن التأويل. فقال ابن الله يقول هو أن القرآن خاطب أفصح العرب وكأنه عجزهم عن الإتيان بمثله مع فصاحتهم مع أنه مما يركبون منه كلمتين، والعرب النهارده بتتكلم بايه؟ او بالطه وبالسين وبالعين وبالكاف والهيم والهيم شيء شيء بيصير حروف اللي جمعت بقت كلمه وبقت بيت فعل وبقت خطاب. فكأن الله عز وجل يريد ان يقول لهم هذه هي الحروف التي تركبون منها كلامكم ويتحدث بها بعضكم مع بعض وتعربون بها عما في ضمائركم، هل تستطيعوا ان تركبوا كلاما ككلامي؟ وتمعنى لا. ولذلك جاء التحدي في القران فاتوا بعشر سور من مثلك فاتوا بسوره من مثلك صح وهنا كل كثير فالسوره هنا ليس فيها باطول سوره وانما الاطول والاكثر في متفاضل الثواب، يعني اقرا الا على درجه الكوثر فاتوا زيها وبعدين ما يجوش هتفهم انت حد الارض اللي يقول بقى يقول لك ايه ان في اخطاء نحويه في القران والراجل يقول لك انا كنت مفتح مثلا وصلت المعنى انا لما كنت مفتح كنت خطيت القران بخط احمر فانا مفتح ولا اعمى ده ابو جهل ما عرفش يوصل والله اللي افصح منك ومن اجدادك ما عرفش يوصل مش عارف تطلع اوصح من افصح الدنيا كلها نزل القران واللي بقى فصحى جدا. واحنا اول ما تكلمنا عن القران وكلمنا عن لغه عربيه نقول كلمه قال ننزل اسواق الحديد يقول له القضية بتاعتك حصل لها ايه السنة اللي فاتت عشان 365 يوم حصلت له ايه؟ من اي يوم بعد الشارع الشارع طول السنة بيعد الشارع يقول له من بقه كده على البديهة يقول له 1000 بيت 500 بيت 100 بيت 400 بيت فنجد انه فصحاء جدا جدا جدا ارخص مننا ومن ابائنا وابائنا لكن الان هو باع نوع عربية فمفيش انت تقول انك هتلاقي النهارده حاجة غصبا عنها ابوان اللي كان قاعد متوسط مستني ان غطى في القرآن بل جاء القرآن فايه فأظهره يقول ليكون مرداه ان يستيقنوا بانه مما تتساقط نقد الذكاء القصير مما تتساقط مقدرتهم دونه مع فصاحتهم وبلاغتهم في الدروس وهذا الحقيقه هو اقوى الاقوال كلها الطب الرابع هو عن ابن عباس ايضا انها قسم اكثر الله تعالى بها بشرفها وفضلها وهي من اسمائه طبعا نسال سؤال ممكن يبقى فيه موجود في لغة العربية لحد يبقى اسمه الطاء مثلا الطاء فما تقولش في اختصار لكلمات ممكن اختصر جملة كاملة فقط كلمات الوسي والرازي او عمر هنا بيتشاع عربي ابيات اشريك واحد او رضو في اكثر من موضع بيقول لك ان هم فعلا ممكن يعبر كلمة شو بيقول ايه مثل الشعر المشهور قل لا لنا كفي فقالت طوف هذا الشعر كده قل لا لنا كفي فقالت طوف قف يعني وقف وقف طب في واحد كان اسمه خف قال لك كان بعضهم كان اسمه ايه؟ كان اسمه جلال ابن صاد ابو اسمه صاد والعروس يقول هنا في اسماء اخرى راجل كان اسمه قاف ابن الزبل قاف وحارثة ابن لام الطائي اسم ابو لام يعني لما كنت عارف ده من اتساق العرب باللغه من اتساقهم باللغه النهارده حتى انت عندك اسماء بتسمي بيها اولادنا انت تعرفش على ايه؟ تعرفش على الصفه اللي زي مثلا لكن انت كنت بتقرا عشان تقول ايه دائما بيرجع الانسان ينجح للانسان الاخر فلما انت استدركت وصار اقوى هم الغرب فبقيت تقول زي لهم فسمي بقى اسماء اللي بتتعرفش بيه وموجوده عندك الطلبه تقول زي ما قلنا قديما يعني انا دخلت المركز القلبية او السكنية لقيت ان في يعني مثلا غرفة الصناعة اللي موجودة عندهم باللغة لحد النهاردة موجودة برضه بنفس اللغة كده بس هي لها حروف كثيرة من كلمتنا غرفة الصناعة الحبل عندهم حبل وصف حبل بالانجليزي وده ايه الموجود ده بالانجليزي لغتهم لغتنا احنا لما درس الانسان تخرج معه لغته فالشكل اللي كان موجود كان موجود عند العرب قديما كذلك قال بعضهم هي اسماء من القران طاقه الميم هي اسماء من القران وقيل ايضا هي اسماء للصور ويجب هذا بأيه السكان رحمه الله وغيره أنها لا تعني لنا شيئا في النهاية وأننا لا ندري عنها شيء ولا ينبغي أن نتوقف فيها لا نتحدث فيها طبعا ده كلام الجماعة اللي هم يعني العرب وغيره فلا ينبغي أن يقول هنا اللي كانوا في السجن الخدم تصل مني معناها الإيمان الكامل ومش عارف إيه طبعا ده كلام إيه لا يعني طيب الله عز وجل تصميم تلك آيات الكتاب تلك اسم إشارة للبعيد طب الكتاب جاي أيدينا إزاي يقال له تلك معطية رحمه الله تلك اسم شرف للبعيد وما خاض وهذه اسم شرف لما حضر وقد تتبع يعني ممكن استعمل تلك مكان هذه قال وما تلك بيمينك يا موسى يعني ايه تلك بقى تلك الآيات قلنا من الآية هي العلامة الفارقة الموضحة للإيمان. تلك آيات الكتاب قال الإمام الرازي رحمه الله ده ورد تفسير لكم في إخواني ديني بس مش بعض كلام المسلمين. لأن الرازي قال له أفكار. يعني ده كتاب واسع. كتاب قوي جدا. قال الكتاب هو إما لوح وإما هو الكتاب الذي وعد الله عز وجل بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم قال معظم الله أنه إليك في الكرة خلاص اللوح المحفوظ هذا كما يقول اللوح المحفوظ هذا لا يطلع عليه لا يعرف ما فيه إلا الله عز وجل ويقنع عليه من شاء من الملائكة وهذا اللوح لا يقبل التغاير طبعا شديد حسب المسألة في لأن المسألة من قلت شباب الأطفال لكن أنا أعزمه للحديث من أراد من أحب أن ينشأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليغفر رحمه وإحنا مش عندنا حديث عبد الله بن مسعود في تقدير الخلق ثم ينزل الملك من السماء المرتب بالأرحام فيؤمر بكتب أربع كلمات برزق وأجل وسقيم وسعيد وعمل وسقيم وسعيد مش كده؟ إذا أنا أطلب رحمه وأطلبه وأقول له هم نحن بالجنة ولا لا أو هيعمل إيه؟ وقال إيه بقى قال بعض أهل العلم مكتوب في اللوح محفوظ أن فلانا يعيش 60 سنة ثم هو مع ذلك يصل رحمه فيبارك له في عمره فنمد له 10 سنين ونحن يعيش 70 سنة وقالوا أن اللوح لا تعرف الملائكة ما فيه إلا إذا أذن الله لها. العلم اللي عند الملائكة إن فلان ده وملك الموت بعد 60 سنة إنزل لفلان إن فلان كله. يجي بعد 60 سنة أنزل أرجو؟ لا. إزاي؟ أصل العلم اللي موجود في اللوح اللي ما اطلعش عليه حد. اللي ما اطلعش عليه حد إلا بإذن الله عز وجل موجود في فلان حياة الرحمة وهيحصل له إيه؟ هيواجهه في العمر. لكن لا يمثل من قوله نبي احنا أما العبد إذا علم الناس عنه كل شيء وصار بينهم كالكتاب المفتوح ذهبت حشمته. فينبغي أن يقول لك ما تهتبئه لنفسك ولا يعرف به أحد. ليش تعملون هذا؟ يا أمنا لازم نشأ كده ونعلم السماء زرقاء اللون لأجل مصاريف الله على الدين. هذا ده مفتاح عقد مهم جدا. احنا قلنا فيما بيننا الانسان اللي يحكي كل حاله احنا نقول له ايه؟ احنا بنحكي كل حاجه كانت حاجه نفسك هو انت كل الناس عارفه حكايتك مش كده؟ بيعود انت من الراجل الخفيف لما تقول كل حاجه كده كان يقول ابن القيم في الشفاء العريض يقول هيمشي الرجل ويرنمك الكتاب المفتوح يعرف الناس عنه كل شيء انا لا من الحكمه ان يكون هناك شيء للعامه عني احكي للعامه وهناك شيء عني احكيه للخاصه وهناك شيء ما يعرفه الخط. يعني أنا أفلس. يعيش كمود دين. ويجب أن يبقى عبد العرب عن باب الغربة. التي لا ينبو للمرء حتى لا يشعر بها. فإذا كان هذا ينبك إلى المخلوق فبدأت رسالة سبحانه وتعالى. طبعا في الحال عن كل علاقة لازم يكون حاجة لدينا حدثة إلا مش لازم. مش لازم. في عشان يستأثر بها النفس وتجري على سوء الكبر والعزة. الرياء يقول لك افعل ما تفعل انت ايه ده مستحب يا ابني تفهم بيه الشركه مش فاهمها عن الله عز وجل الطفل بيضرب ليه؟ طب احنا حاسس بيه مش ليه؟ مثلا عندنا 40% من الاطفال بيموتوا من السرطان كل عام نسال الله العافيه يا ولادنا ولادكم والمستمعين والمسلمين لا طب انت الراجل اللي جاي سرطان ده والالم الالم ده ايه؟ انت لو نظرت الى الجسم بعد كده انا برضه عايز انبه ان في بعض الناس حتى في بعض البرامج اللي بيعودوا فيها الناس تيجي تقول لك مصيبه حزينه. انت خلينا بتتقلع على الله. لا انت الراجل هنا مكتوب شفت لما دخلوا على ابو قلابه التبعي المشهور العلم دخلوا عليه وقد قطعت يداه ورجلاه وقد ذهب بصره. واحد دخل عليك قال له انت سمع عايز يقول الحمد لله اللهم لك الحمد اعطيتني اكثر مما اعطيت سعيدين. قال له اعطيت ايه؟ يعني انا شايف لا عينين ولا قدين ولا رجلين كنت قاعد مكانك كده. فقال له يكفيني انه قد اعطاني قلبا غير ناطق ولسانا ذاكره. هو بيبقى واقف على رجله وكل الاركان موجوده وما اعرفش ربنا. لا انما ان يلزمك الذكر بنعمه عظيمه جدا وده اخوانا فقه النظر للبخاري. هو ابن الزبير لما قطع رجليه عمل ايه؟ قال لسه صغير وبناء رجلي وعامل ايه؟ قال اللهم ان كنت اخذت عضوا فقد ابطلت اعضاء مرتبه فيها مضمضعه. قلت له تقول لا ان كنت اخذت عضوا فقد ابطلت اعضاء. كما يقول لبعض الادباء اذا لبست حيه فاعلم ان جلدها من اغلى الجلود وان سمها نصب لبعض الادويه لبعض الامراض ما يجيبش النور الثاني ابدا. انظر الى النصف المبتلئ من الكاس انظر الى النصف الفارغ تعالوا قدامي طب طلبات انا وصيتني راح يجيب لي اكل وما جاش لحد دلوقتي عايز اشوف انا شغول الله قبل الرجل يبحث عن والدي فوجده قد عدى عليه أبو عرض أكل شو بقى والدي بحث البيت وابن كمان اللي بيخدمه مات. فأنا أقول له فاستحملت والله كيف أقول له أنا أقول له كمان الولد الوحيد أبدا في الدنيا مات كيف أقول له؟ قال فدخلت عليه وقلت لم أجل أخبره وهو أنا الحين أنا أقول له فدخل عليه وقال احتسب ولده فإني قد وجدت سبعا قد قتلني. قال فإذا به لم يسترح ونحن خالص. وقال اللهم لك الحمد. أعطيتني قلبا غير غافل ولسانا لك ذاكر ومع ذلك ما يلتمس في ولدي فما أرجو منك إلا الجزاء ثم رضى الله عن ذاك ومات. جدل ينبغي عليك شغلك مع ربنا يبقى كده انك ترضى عن الناس. طب ليه عيل ولد انت مالك؟ في امور في الاعتقاد. وكان يقول بعض مشايخنا كان يقول مثلك مع الله عز وجل كرجل أراد الملك فركب إليه حمارا عزاكم الله. الأمير بعث لي المحافظ بتاع البلد بعث لي فأنا رحت له ركب حمارا جاء معاه القصر حاول الحرس بس عم ناكل على بعض الحمار ولا هاكل يا قاضي حمزك طبعا مشكلة لا انت تبقى فتح النور بتاع العربية وتلاقي واحد محمد كده داخل عليك وراح تروح قافل النور يعني علما ان افتح النور في وش كده عشان ما تزلجش عليه وبتاع تروح نازل مع الحمار قال في ذلك عقلك اوعى تظن ان بيتك قريب من الشارع عليك لك ما فكرش بل جاءت النفوس بالتفكر والنظر مفيش التفكر مع النص ولا عكس النص ولا ضد النص وهي دي تبقى أبلسة حديثة هو إبليس إيه اللي خلق طرد يا فرجة ربك عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم ده أمر ما تقولش شيء خاص أنا مش سامي ليه أنا صح أحسن منه طب أنت تعرف أنت أحسن منه أفضل من اللي خلقك من جدعك ما تعرفش فلذلك الجنة اللي صح حتى هذه الفرجة صلاح مع ذلك مع حالك ومريضة وفتك والحمد لله أن الله عز وجل قد جعل ألهمه بذكره وقد جعل أدواته على أمريها على هذا الحق رفع قدره بس خلاص أنا غالب عظيم وأظهرت وبتاع وكلام ده كيس هو في شيء من الاعتراف الثالث أن الله يقول أن الكتاب ده إما أن يكون اللوح وإما أن يكون الكتاب الذي وعد الله عز وجل بإنزاله على نبيه صلى الله عليه وسلم المبين الواضح المبين لكل ما تحتاجه فاصبرك دي مين؟ القرآن في كل اللي انت عاوزه طب ما القرآن في أربع ركعات بس اللي فيه فين في صلاة الظهر بس في خمس أوقات ما فيهوش أربع ركعات ولا ركعتين ولا تقرأ فتحة في الأول ولا تقرأ استنى لو بحثت السنة اللي تفهم بقول كل حاجة يقول لك لا دي كل حاجة جاءت الوقت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فنظر إليها فوجدها قد نمصت حاجبيها كانت عند عينها ورقيته كده شالت شوية شعر فقال أما إني لا ألعن إلا كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتمدسة والواشمة والمستوشمة والمتفرجة في الحسن فقالت له المرأة أن كتاب الله هذا لابن مسعود قال نعم من كتاب الله قام كتاب الله قالت له كيف قال إذا كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه قال قرأت القرآن ما بين الكتابين فما وجدت ذلك فإن القرآن مع الله لم يصل وتغضبه ما فيش قال فما وجدت فيه قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول وهو لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لنا في القرآن إن دلنا على السنة فابن سؤال أهل العلم في المسائل الحادثة أو أحمال مثلا به خبيرا تسألوا أهل الذكر وكنت لا تعود إلى كل حاجة إلى الرسول حتى قال علي رضي الله عنه والله إن فقدت بعيري فبحثت عنه في كتاب الله عز وجل ربنا يقول لي في الاعتناء بالقران يا اخوانا ده مهم جدا مهم النص على ان تعرف المدينه قال لك على كل حاجه عشان الحديث اللي دائما انا بجيبه وهو في صحيح مسلم عن عثمان بن فارس رضي الله عنه قال ان يهوديا اتاه فقال له حدثكم امينكم عن كل شيء حتى الخلاء والدين بتاعه في كل حاجه حتى دخول الحمام قال سلمان نعم اه في كل حاجه حتى دخول الحمام يعني اللي يقول لك معلش ما خلت في المسجد ومتطور يقول ده كلام ده صحيح؟ تأذين في المسجد وبره المسجد وفي بيتك وفي الحمام وفي قصر النوم ومع العيال في كل حاجه دين تكلف في كل شيء وان شئت رجبت بس انت ما تقراش لو عاوز هتلاقي لما قرات في الشريعه هتلاقي كلام عن كل حاجه والله يا اخوانا في بعض الاحاديث الضعيفه قالت في سير واحد يقعد وهو بيقضي حاجته يقعد ازاي؟ عشان هذا الحديث كانت تشبه صلى الله عليه يقرون عن نقمان الحكيم عشان يحافظ على العادات دي ويحافظ على كليات يحافظ على الاسرائيل الكبد ودي حقائق طبيه حتى موجوده كلمك عن الزباله لو اعرف ان هذا مش فيها ايه اصل في محكي ده وبلع في شفاء وشغلوا علينا بعد المسحة والميها وماذا بلاش بقى قطة بتشربها أشربها مش مانع في واحد عنده مزاج شرب إذا كده هو صدق رسول وهو يقع زي سيدنا أبو هريرة عمر كده باع إبل الهيمة اشترى يعني إبل الهيمة ده اللي هو إيه اللي بيعطش وما بيشبعش يشرب مياه مش أصله لما وقف الإبل فلما باع أنا جاء أبو شريكون فقالوا اللي اشترى منه وقال إن شريكي قد باعك إبل الهيمة في الغار يعني بس فقال عبد الله بن عمر إذا تفتتها خذها كلها لا خلاص وجدتم لا تعجب رضا فذاك الله قال خذها ودي فلوس فهل في واحد ابن واتي فقال له ابن عمر على رسلك فاستنى شويه رضينا بقسم رسول الله النبي قال له امشي ايه اللي النبي قاله قال قال رسول الله لا عدوى مش هتعزل الابن بتاعتي دخلها لي حتى ما عنده إذا نتكلم بكل حاجة عليه الصلاة والسلام قال الإمام ابن جلال الطبري رحمه الله أنزل يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد كان الله يقول ذلك النبي المبين يعني مبين من عند الله عز وجل وأنك لم تتفرغ ولم تتفرغ أول ما افتتحت السورة أصلا عملتهم في الغردة هنتكلم على ابن عفو مكة فمن التفصيلات هو رفض هذا بعد الفقه التنكين هو الجيل اللي ربنا هيمكنه لازم يبقى متبين تماما أن الذي نزل من عند الله عز وجل لا يأتيه باطل ولا شك ولا زور قط هذا يبقى تأكد فيه أكثر من متأكد من اللي شايفه بعينه مش نقاش ولا يكون ذلك إلا بتعديل الوثيقة الوثيقة اللي هو مين النبي عليه الصلاة والسلام وأنت بتعرف حاجة عن القرآن إذا النبي قال لك يبقى الجماعة النهاردة اللي بيقول لك إن الأسانيد والصحيح البخاري فيها حديث ضعيفة ده رأي النبي رسولا وإن عدله قبل أن يأتي له من عند الله بالقرآن وبالشريعة لا وإن كان يقول لك معلش النبي يا رب امشي على الأرض كلمة عن الجهل لا هو يريد أن يخلص إليه عليه الصلاة والسلام أول ما نزل من القرآن في هذه الصورة معالجة لمحنة المسلمين في مكة أن الدين اختبر كل حياتك بالصوت اتكلم فيك في كل حاجة كل حاجة حاططها من الدين سواء جواز عتاق كله من الدين ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق النبي حق وأنه ما استوى منه شيئا قط شوف السيد علي صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله يخدم من القرآن الكريم طب ازاي حاجة ما حتى هذه الآية وتخشى الناس والله حق أن تخشى كان النبي قال لك ربنا صلى الله عليه وسلم عشان دي ما قالت ربنا عليه الصلاه والسلام ان عليك الا البلاغه فردت عليه الصلاه والسلام ده معنى من معاني المبين المبين انه نزل من عند الله على محمد الذي لم يختل به شيء وهو كلام الله عز وجل ثم ساق ابن جرير سندا الى قتاده بن اعانه المفسر التابعي المعروف قال قتاده المبين يعني المبين من الله عز وجل وقد ظهر بركته ورشده والهدى لله ففي الاخوان في المقدمه بتاعت التفسير اللي كان بيتكلم فيه كل اللي فيه رجل من المستشرقين بيقول انا مش عارف القران ده فيه ايه القران ده فيه غريبه جدا اي انسان يقراه او كان ادنى الناس ايمانا يرفعه الى درجه عظيمه من الحماسه ومن الروحانيه. في كلام ده؟ يرفعه فرق عظيمه جدا من الروحانيه، بتعرف دي ايه؟ قال والقران من الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى الان ربا طريا كان محمدا قد قاله بالامس. عندما تتحدث في المصحف وخلاص كانت تتحدث في المدى لهم الأنباح زي ما هو إنسان ما أصدرش دي كان ربنا بقى

طب مش عاجبني خلاص اشتري حاجه غاليه جدا. طب اللي عاجبني ده ولا لا؟ خلاص اسمع انت كنت تقدر. قلت طبعا كنت تقدر. سنه 36% كان النبي لسه ميت عليه الصلاه والسلام. و36 هدية لسه بدأنا ننزل البحر أيام عثمان بن عفان بس. بدأنا نقول يا بحر أيام عثمان بن عفان. مش مين بقى البحر خالص. لما فتح بقى الشمال الإفريقي هناك بقى ليبيا وتونس والجزائر والكلام ده وبدأنا عارفين إن بدأنا نطلع على دول أخرى هتتغضب. فبدأنا نقول يا بحر بس كان عندنا 200 سفينة. 200 سفينة. لما حبينا نفتح قصر واتقى الناس عندنا في الاسكندريه هنا كنا عارفين بقى لي فرق. وحط في خشب الابيدون حط السفن بين بعض بقى ازاي الارض السفن بين ايديه حطهم بين بعض نقطه بعض وازاي الارض المعركه بين نقطه في ارض معركه. ابن حضرتنا بقى ما كناش عشان اللي بيقول لك انت لما بتذكر الاجناد عايز نرجع لورا ايام الجامع لا ده ايام الجامع كنا في حضرتنا احسن من النهارده. ما القرآن يقول لك بكل شيء يجب أن تفكر كيف أتمكن كيف أكون لنا لولا بدماتي ذاك كما قلنا قديما لنا أشداد ولنا تاريخ لا ينبغي أن يطرح ولا ينبغي أن ينسى. الكتاب المبين نتلو عليك قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير نتلو عليك أي نوحي إليك قال الروسي لقى عليك الواسطة الجبريل. وقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث لجبريل عن النبي عز وجل. اشتغل عمليك وتقوى أنه من قلب السلسة. حد يقول كان جبريل إلي لأرض النبي. النبي قال يقول معي. فإذا لم يمكن أن أعلي حركات. لكن كما قال مع عباس الصحيحين وكان لما يحاجد لسانه به صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يمكن أن أعلي. الطلب. لأن تتراكم شيء يقول لك عن الحديث يقول ولذلك حط القصص كانت الأصل اللي في مسلم الإمام أحمد أنهم أتوا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا أقرأنا سورة القصص فقال أدلكم على من أخذها من رسول الله وفد خبر بن الأرض فقالوا خبير أعلى أحسن منه ما إلا بن مسعود الخضوع من خبر قرأها كبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام. والإخوة اللي بيعطوا النهاردة في مجالة فقط لأجل أن الشيخ أرى عليه أو الأخ راح أرى فقط أنا أقول له أمسك نفسك شوية من الموضوع ده لازم يقعد بين البيت ومسمع بس القرآن يروح يعني أنا بشرح القرآن كتير جدا ولما يجي يقول له أنت تعالى بقى صلي بينا ولا اقرأ بينا ولا اقرأ كده جزء يقول له يقعد حاجة منظرة ولا كده يقعد مش عارف عشان اللي أنا أقضيها ليه؟ لأن لو معاه ده جنب جدا لأن لو معاه مع الشيخ أبو غلاب فأرى الكتاب عليه مصحف أرى من مصحف ما سمعش غير من كده هو اللي كان عليه. عبد الرحمن السلمي كان عاجبه في الكتاب بتاعه 3000 هو شفت كتاب في العالم كان فيه 3000 لدرجه ان هو كان عشان يمر على الصيد دي وشافهم كده بيحفظوا ايه وبيعملوا ايه يكتب عندكم واحد مره يكتب في مره 3000 بني ادم عليه يحفظوا وهو يقول فكرته في الصحراء لألحق النوبة فوجدت الملك قد أغلق السحر لغاية ما بيجي الساعة 3 بالليل عشان أقعد على إيدي يا عبد الرحمن السلم عشان أقرأ لقيت الباب اتقفل أتاري في ناس قاعدين من العشاء من فين أنا أعترف القرآن إن إحنا لو عايزين بقى بس كنت محافظ معانا كلمة من ساعة القيامة ويوم القيامة مفيش حد يمسك مصحف قال اقرأ وارقى اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتب في الدنيا بين منزلتك عند اخر ايه فقرا ولا ما عرفتش تسمع من الفتحه بس تكون درجه رقم 7 سمعت البقره بس خش في الدرجه رقم 286 قال ابن ابي شيبه ذكر ان الطبراني ذكر ان درجات الجامعة على قبل الايات القرانيه اول فهمت كل اصلا غرابه مخ المصحف ولا اه حلوه قوي لا سمع بس الله يخليك نحفظها انا وياكم نتلو عليك فأن الله عز وجل يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يشوف حياته. ومسألة خياسة الحياة هنا مش مسألة أي واحد فيه يفكر فيها. ليس ربانية معصومة. كان معصوم. مفيش نقاش على الجدال. مفيش شبهة ولا شك. مفيش عقل يقول إن ربنا حلم وطلع فيها. مفيش كلام ده. عشان كده وكلام الله لنفسه قد يثنو عليك. أنا الذي يثنو عليك. أنا الذي أبين لك كيف ترفع هذه الغاية. أنا اللي أقول لك. عشان كده لما جيت في كتاب اليهود ما بقتش في كتاب أي حد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب يهود اللي هو وخلفهم فأنزل الله عز وجل عليه فإما تتقنهم في الحرب فإيه؟ فشرد بهم من خلفهم. فقالوش فشردهم وهم في ذلك. فشرد من عندهم بذلك قوي وحد يروح لهم مثل الوزراء. إنما شرد بهم أخبطوا خطة فكان كل اللي من ذلك جلدك من يسمع يتغير منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لان خطه فوق لما خش الخريطه كده خطه هناك خالص هو طلع عليه صلاه والسلام يعدي بقى على اليهود بتاع القبائل اللي في السكه دي عدى عليهم ولا لسه كده خالص وراح فين راح لراس الرفعه زي ما القران قال له بالظبط روح على خيبر اول ما دخل على خيبر كشف عن فقيده وكان رسول الله عظيما ترى القراريس دي العظم الكبير في الجسم يعني العظم الاسم يكون فوز النفس والجبال عظم الجسم في الجسم عظمين كبار فراح النبي صلى الله عليه وسلم راح معرض ليه هاي فخده ليه بيع عضلاته على صلاه السلام عشان يغلبهم عشان كده فالاخير الناس اللي استحملوها لهم في الصوم قال محمد والخميس وطلع يضرب على طول الخميس يعني الجيش وانما سمي خميسا لان الغنائم تخمس مشوا على جوه فالسنة صبحوا ليه صباح المنتهي دخل النبي عليه الصلاة والسلام فهزمهم جميعا. فاتوا عليك من نبي موسى وفرعون بالحق. مطلوب كثير أي نذكر الأمر على أن كان عليك أنك تشاهده وكأنك حاضره. شو التطبيق؟ هقول لك كل حاجة مش كتبت. رجل بقى مثلا عمل دراسة الحمد لله عمل دراسة زي اللي معمولة يعني بعض الناس من حول بس من خيمة العرب انهم بيأتوا بتمثيليات او افلام بتصور انبياء الله احنا بنحكي عن قصة تونس اللي جبنا قصة تونس يقول يا اخوة ايه ما بلغوها عمرنا يقولونها بقى ازاي على حسب ما هم عملوها على حسب ما هم عملوها احنا نتنبهنا قبل كده الدوام اللي بتعمل بتاعت صلاح الدين وفتح الرجل الناصر ده تاريخ مفروض تاريخ مفروض محدش يسمع الكلام ده خد دينك من كتبك ده تاريخ مفروض عصمة الدين كانت عمل سلطين وبتحب صلاح الدين المرأة اللي كانت فيها تطرق قيام الليل قط لأنها بتحب صلاح الدين وهو غلام وبطال وعجبها ده كلام ونور الدين محمود زنكي راجل مش عارف يرفع ايديه من جنبه وقال يعني ده قاعد يلف كده لحد ما وقع من فوق نور الدين محمود ده كان اعظم من ابوه عماد الدين زنكي ده كان اعظم منه وكان صلاح الدين يا اخويا عمي نور الدين مع ان هو مش عمه بس هو رباه وهذا الراجل هو الذي صنع المنبر اللي وقع في المسجد الاقصى وزع عليه صلاح الدين قال الجنود كده المنبر اقعد احط انا في المسجد الاقصى الثقة في الرجل برد في الحاجات دي كلها مغلوطة. يجي بقى سيدنا يوسف تلاقيه صورنا سيدنا يوسف صورنا في الحاجات الأنبياء ويعقوب وأمر مش حول حد ولا إيه. والرجل ده نفسه هو تيجي بعد كده في فيلم آخر وضبط امرأة مثلا. لما ده طالع في الأنبياء. وهذا اللي عمل كانوا في الكلام ده مكتوب موجود في بعض الفرائض. الراجل اللي عمل الفيلم بتاع علام المسيح. المخرج قال انت تقعد في البيت خلاص مش هتتنافس حاجه تاني مش هتعمل مش هتتنافس الحاجه يا مدري راح اديك فلوس قلت له حد ما تموت بس ما تموتش تاني قالوا لي قالوا لي انك كنت لتشخيص النفس المقدسه ما ينفعش ان انت يقول لك هو مثلا ما ينفعش واحده ولا مش في الشارع بتوضى ولا حاجه يعمل احباط على الناس يعني هم سلمونا احنا التراث بتاعنا هو تراثنا وديننا مش راضيين على اساس سلمي قبل كمان عمرو بن العاص ويقول لك معلش انت عمرو بن العاص مش عارف عمل ايه؟ وبتبص على النحو الاخر تلاقيه قاعد مع واحده مش هتلاقيها ولا حاجه هو نفسه عمرو بن العاص اللي كان بيعيط دلوقتي ده يضيع عندك المساله دي فنزل بالحق تشاهده وكأنك حاضر في العالم يقول في بعض الطقس وكل الله تعالى مثلها لرسول الله بحق شاف موسى بعينه كده شاف بعينه زي ما قلنا أخبرنا من الأسوة لازم تفعل لازم نتلو أخبار الصحابة وأخبار الأنبياء وتجد كيف تفعل عندنا هو التمثيل ده في الطيرين مبدأ حر مبدأ نتلو عليك مبدأ التمثيل ده نتلو عليك حول الكلام بعد كده بقت المعقولية صادمة ما حدش قال يقف قدامها على وجه الأرض كله لا يعني مثلا انك انت تفكر كما يقول بعض الأدباء مبدأ يقول مبدأ النبوة منام النبوة منام منام رأى رسول الله جبريل في النوم بعد كده بقى رسول الله نبيا صح يعني ان احنا بقى نحلم ونرقد في الدين ان شاء الله نرفع الرجل لما يدرك النفس الطويل ده من العقلاء النبي بين أظهره والدنيا أمنة وليس حد مسك حبل رأيت من الكعبة والمقام وقد إبراهيم ليه بتيجي في أليس بيحفى هذا المقام بين الكير والجوحة ما بينا يبقى فيه مآلس من المقام للكعبة الزيت النبي بقى مات وجاء مبطل ومات وجمع جنون عمر فالكير في علاج شاب المقام بمكان فقام عمر وقال أنا شفتكم مبارا هل منكم من أحد له علم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام السنة فيه فحاج الصحابة قال لنا عند حبل بلو 20 سنة عارف ايه نستنى بنا فكرة دي الأمزاق الطويلة عارف ان احنا بننصح فيه ان تعرف النتائج التي حققها يهود في 50 الآن النتائج دي كانت انت مرض ربها من انت لابد تعمل سنة 100 سنة بات 52 سنة احنا لو جينا عليه وعايزين يعمل خطوة من احنا بس هذا الخطوة أصحاب النظر الطويلة جولت نبدأ التمثيل نفلوا عليك نبدأ في مصدر جهد وقال الله عز وجل بالحق يدلك على هذا القصر العظيم يعني لو تشوفوا ليه نبدأ عليك النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم المؤمنين لما كان قوم المؤمنين ليه رب يقول لنا بالحق هم مؤمنين أسلموا في صف اليوم في الأول أمام كمان بالحق هل تكبوا من عارف الله بالحق فعلا ماذا من الله عز وجل بالحق طب لماذا تقول لنا بالحق عشان يدي عندك هذه الملكة هذا الحق إن القرآن مش قابل الشريعة مش قابلة للنقاش مش ممكن أقول حتى نفسه ولي وده حرام ليه؟ حرام لأن الله حرامه ورسوله طب ليه؟ وإيماني الله حرامه والله ده كان حكمة حرامها لك ما ندعو بها ما نبتش وبرضه يخلينا النهارده نقول نتكلم عن قضيه اللي هو الابحاث العلميه والفلكيه والكلام ده ونحن لو عينا في البحث الفلاني لا نصدق الايه الفلانيه يا اخوان عايزين شيء يدعو بس يقول التخوف الفرجه لا الحجه ليه؟ لان العلم على اولادنا فيه على الظن اما العلم الذي في كتاب الله يقين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فتسونا العظام لحما. فحد فيه بسيطه فنقول له لحم الاول وبعدين من جوه لحم يطلع عظيم. هو اكتشف النهارده مساله وقال لنا عليها واحنا قلنا لو قال سؤال للقران ورجع بكره اكتشف نقيض المساله دي. هو ان شاء الله ما اكتشفش الا الله والصح بقى كذا ويقول بقى القران ده فالمفروض ان الحاجات دي ما تكونش اكبر من حجمها. صحيح قد يحتاج بها ناس وقد يجد بها حقائق صحيح لكن عندنا في الاصل هو بطاله يعني حجز الذبابه لو احنا بحثنا عن الذبابه لان كانك لا في الماء ولا في الاخر شفاء مثلا العيد موسى بيسالك احنا هنقول ايه؟ هنقول والله مش هتخلص رسول الله هنمسك الجبانه برضه من موسى في السائل ويقول لي منها هو عيد الجبانه طب احنا ما جيناش والله دي شغلي انت ما انتش ربنا انا اؤمن بما الزمن الا لكم باتباع النبي عليه الصلاه والسلام مش كده العلماء حفظوا من المسألة دي أخوي يقول لقوم المؤمنون قال جالوس رحمه الله المؤمنون حالا واستقبالا وقال الكريم هنا شجاب قلت أنا ما مش مش وقت كده نزل قلت أنا ما يدخل في هذا أيام النزل أنا النهاردة مش يعني مش هو ده مش هو ده إزاي شوف اللي بيطلع حاجة كويسة أوي لقوم المؤمنون حالا وإيه واستقبال الحالة يعني الناس الصحابة اللي هم دلوقتي هتيجي بعد كده الأيام اللي جاية من بعد ذلك. هذا الأمر كله لهم. قال السعدي رحمه الله: فبأيدي مبساط الخطاب ويوجه الكلام، حيث إن معه من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه في الطقوس والالتجاء بمواقع العبر، ويجتمعون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصرمه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يستفيدون. إذا القرآن ده أن يستفد به مني، أن يعرف أنه بلغ الحق وأنه من المؤمنين. الآية قبل ما يتكلم على موسى فرعون، قبل ما ربنا يتكلم على التمكين، بين لنا كم مقدمة؟ الديانة عامة اللي بدأت في كل حاجة، في كل الخلايا وفي أخص خصوصياتك، في ظوافرك وحلق شعرك، إطلاق البعض وقص البعض، الشريعة كلمة في كل حاجة. فضل بقى عن الإنسان الكبير التوحيد والولاء والبراء والكلام ده. أنا كتاب عام بُنِي فيه كل شيء، ما عندناش أي مجال استطراد أي حاجة بالظبط. الحمد لله عندنا شريعة. لكن يا الأخ تعطينا خبر المقدمات دي عشان كده اتحولت أنت. الابنة حولها الله عز وجل في شعبان بعد عهد الرجل بس من نفس السنة. شهر شعبان الابنة اتحولت شهر رمضان 17 منه كان لقاء المسلمين مع الكربيونين في أعظم غزوة في التاريخ. ازاي كانت بنا يا من هذه اعلانا للتمايز حتى وقبنا مش هصلي الدنيا بالتعليق عملية صبع الهرب الافتتاح والكلام اللي احنا النهارده ياخذونا من الشريعه ولازم ندخل على الناس دي ولازم ناخد منهم برضه مننا ولازم يبقى بحذر. صحيح ناخد منه لكن بحذر. والاصل انك قد اغناك الله عز وجل. فالقران لا يكتفي به الا من سلم واستسلم. عايز يجادل ويناقش يبقى مش نافع. ولذلك كان الصحابه وصلوا الى القمه. يعني انا شايف ان يوفر الحياه يعني في هملة. إذا أنا أصل الأصول اللي ينبغي نحن نعلق عليها، إن الصحابة وصلوا إلى القمة فترة الصورة ليه؟ على قدر الاستسلام، على قدر الانقياد، نحن وصول بهذه الشريعة. يعني لما نجعل آية الحجاب الأخبار حصل إيه؟ المرأة جلد على الستارة، الستارة خلعتها وعملتها القرار على طول، مفيش مش هتسلم، مش كده بنجيبه ماشي ومفصلة ما يمكن. لما نزلت آية الخمر آخر آية محررة بتاعت سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس ومن عمل الشيطان فاستهزوه وحسب الله الآية بقول إذا أنتم مرتهون حصل إيه؟ كان نداء المؤمنين انتهينا انتهينا. قلت لي إزاي انتهينا خلصنا. الأمر دليل أنهم لما دخلوا على الشريعة دخلوا بهذين العاملين، أنهم علموا أنها حق من الله عز وجل ثم آمنوا وانقادوا وقبلوا. تحليل نقول هم أهم عوامل التمكين. نقول لنا حسنا بعد كده في قصة سيدنا موسى حينما يستخويها القرآن، لكن ده إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في الإبادات في المسجد القادم. بس الله أن يجعلني وإياكم ممن يتبع البر فإذا نهي انتهى فعقل مساره بهذا لنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. أريد بعض النصائح في التربية. والله ما أعرفش حالة النصائح المقصودة بإيه يعني. لكن إذا أردت كلمة عالما فالأخ الملتزم والأخت الملتزمة لا ينبغي أن يكون عندهم من القرآن فاضي. عنده ورد القرآن اليوم بالإطلاق. عنده ورد في استلام الأسرة والطاعة عن السلف يا إخوان الله وشخصية كل يوم. عنده ورد من قيام الليل لا يتركه. مدرسة الليل التي أحيا الله بها قلوب عباده. عنده ورد مستعمل النهار واليوم كل اسبوع. العمل العبادة عنده ورد من طلب العلم وينبغي ان يرمى في الشريعة ويعرف تقاليدها واثارها. مش كده احنا اللي برا هم اللي بيدققوا شريعتنا واحنا مش نرمى اليها. هيئة الرجل المسلم هيلتزم بشريعته. أنا أحاول أحفظ القرآن وأطلب العلم من أحد المشايخ، بس كل ما أحاول أحفظ ما أتعب في الدين المخطط. فلما أشوف كتاب العقيدة أتعب في الدين وأحس بأنني مشتت وقرية على المشاكل. هذا الفحوة الزنوب وقال الشيخ الآخر هذا الفحوة لا شعروا عنا تحقون إحنا أهل السنة نقول أن الجنية لا تخل بالشيء لكن أنا متفق عليه أن أهل السنة لا يجيب عنه إلا مبتدع وكذلك يفتح المؤمنين من سخر رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام ولم يكن سخره الا بالتحديد عشان استحر ان الزينه كان عقله عقله مش موجود الان الواحد لما ينزل الزينه فهو مش مخطئ لا اولا ما الافواج كانت مستقبل القران في الفتره دي هذا واحد ثانيا ان رسول الله كان يحيي اليه فهو اللي بيخير اليه امر امر ما تعبش ما ينفعش حضرتك عندك بيجيب كتاب القران سيدنا موسى سحر الله رضي الله عنه كان في الصحيحين يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان كان يعمل اعمالا وكذا وكذا من عتاقها وصدقها فهل ينفعه ذلك؟ من أن بسط إلى أهل النبي قال ذلك لأنه لم يضطهر يوما ويقول ربي الله هي كلمة التوحيد ربما يؤذى الذين كفروا وكان المسلمين في قراءة ربما يود الذين كفروا وكان المسلمين يود ليه؟ لأنه لا من المسلم العاص أعصى نظر إلى أعلى وزرع إنما الكفر ما عندوش أمل للشرع الفتح هتنزل القرار يقول يا ريتني كنت أسلمت ولو طبقت عليه لا يستوي المسلم بالكفر أبدا في كلمة من التعليقات اللي كنا عاملينه على المثل وعلى الآية كويس إن أنت فكرتني يدخل عليك من الممل موسى وفرعون الكافر لا يكون لا تكون رسول خلال رسول مؤمن أبدا موسى الأول المسلمون تتكفأ دماؤهم هم المدعيين لا تتكفأ معها دماؤهم وهذا أيضا يفهم أن يكون ظلما لله أنا مثل مرحان كانوا كفروا بعض العمر بن عبد العزيز قالوا مشيتوا وخدتونا خدتوا بعض ودخلتوا خدتوا الملك وفتحتوا الملك قالوا ورا قالوا مش من عدل بتاعكم ها ما نزل نصر الثياب زي ما احنا عارفين مش عارف عمر بن عبد العزيز قال لك الكلام ده قالوا اصلا من جملة خطعة الحرب بصراحة أنا ما قلتهمش في ثلاث أيام ولا حاجة. فكانت تعلم على طول. فما صدقنا. دي كفارة. وخد الأمر خلاص للإسلام أن أطلع تصير بلد مصلحة. فلما وصل الخبر إلى أهل سمرقند الأمين قال له سيب البلد بعد ما خدوها وحاربوا وسابوها. قال له اطلع منها تاني عشان خالف أمرا عن الأول فتعلقوا بهذه الأمين وقالوا رضينا بالله ربنا. وبيت الصلاة دينا ومحمد وأسلموا ومشاهدوا الأمر ده فلما بقول لك كده بقول لك إن الكفر خفيف عارفك وخفيف صحيح لكن مع ذلك في النمونة الشرعية لا تأمرنا أن نظلمه أو أن نخذله في مواضع الناس اللي ينبغي أن يثبت فيها ومع ذلك هي وأخرى بيقول إحنا أولى بأن نكون حافظ على المواعيد الشرعية هل يجوز استعادة الصفر واستخدام المقامات مثل مقام المشيكة ونهوان الاتفاق في تلاوة القرآن فإن هذا قد ظهر على بعض الناس هم الكلام في هذا الوصف لا يجوز ليه بقى لا يجوز؟ تعطينا إخواننا زمان في الصف القرآن دي من هذا الوصف؟ مشروع يعني طواع المادي وطواع الحلق الصحيح الأحكام لكن إذا كان قلبك فاشعاً أفضل منك في قلبك هل أفضل منك في قصد الحلم؟ لا مش قصد الحلم ولا حلم وده ليه يا راح قطع حلم الإمام صلاح الدين بديان يقول أن يعلم الأمان أحسن لما في القرآن إذا أنت اقتصد الموسيقى والجمال رقية الشيطان إذا أنت اقتصد على ما تبقى تقف بقى في المحراب بعد كده كل صوت جميل جدا ما حدش يسمع معاك ولا حاجة ومش حبربك مثلا من زمان من أين المعاصرين يعني عزيز بقى كده مثلا هو فصل صوته حلو يا حبيبي في مكان في الصوت يعني انت فصل صوته مش حلو صح من شاور صوته حلو انا مش حلو لو جالك اسمه بقى تخش اللي هو المراهن زي ما انت ما جالكش انا مش حلو انما يشفع انه يقرا القران بحسن خارج من حدود قلبك انا بسمع برضه وبتقول براءة من الله عز وجل بحس بالبراءة بحس بتهيئ فيك يعني معاني القرآن موضحة جليلة حدثت لبعض إخواني عن أبيني عن جده أبوه بيقول له إن أبوه قال له اللي هو جده الأخ يعني قال له لما كنت أقعد أسمع الشيخ ابن شهاب أقعد قدامه ما يقدرش أنا بلبس النظارة السوداء ليه؟ لأنه كثير بكاء الناس كانوا بيقرأ لماذا دخل المسجد الأقصى قراء ولما دخل هذا الرجل القائد مين كان المسجد أن يؤدي من البكاء ذاته الكلام ده عشان خلال من صديق أرجل ما أنا هوايدي مشيكي ومعنى أهل أنا شكتك في المسؤولية تعالى أرصح حبيب أصدق أريد مخورا فصلا في مسألة الصفر الجول الأبو الله العمل وطلب العلم وعيدا مطلب العلم وعيدا من الجعلة لا هذا الخبر من الصدق مستخدمة أصل السفر من هذا الصدر لا يجوز بقاعدة عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما فهي آيات براءة نارهما يعني

وما حكم من استحلم سواء أنزل أم لم ينزل؟ فنزل عليه الرسل الأمر والسجن يحتلم يعني أنزل ما أنزلش وخلاص. طيب العراية يقول رجل شاف حاجة في المنزع لك بس قال ما قالش وبدها اكتسب على ذلك ما يخسب إنما ده ومن ده ما يتبسه من فوق إليك من الوقت. طيب رجل ما حللش بحاجة وقال لا أنا ليس يعني ليه يا